المشروع ناجح. Proje başarılıdır. Birkaç ay sonra proje ile ilgili bazı haberler yayınlandı. Proje başarılı gibi görünmektedir. Spikerin konu ile ilgili yorumlarını dinleyin. وبدأت الشركة توزيع الأشرطة في الأسواق المصرية مع بداية العام الجاري 2000، ولاقت استقبالا حسنا من التلامذة والمدرسين في شتى مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وقد بيعت خلال الشهرين الماضيين نصف الكمية المستهدفة، وتنوي الشركة في الفترة القريبة المقبلة النزول إلى الأسواق العربية بهذه الأشرطة، سواء في معارض الكتب أو المكتبات المختلفة. وتقول مصادر الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي توسط فيها قواعد اللغة العربية بهذا الشكل في العالم العربي، وإن كان التلفزيون العراقي قد أنتج قبل أكثر من 10 سنوات برنامج لنفس الغرض.